وبذل العون والمعروف للقاصي وللداني ويدعوني إلى سلم إلى أمن وإيمان. قضيت العمر في تيه وعشت أسير أحزاني شربت الهم كاساتي بأشكال وألوان فحطم كل أغلالي فإني الموثق العاني رأيت الرحمة العظمى وفيها الخير والبر حطما قيدي كفاني السجن والأسر فكيف أعيش مأسورا وإني عاقل حر وشمس الحق ساطعة فدين الله جلاها على من نفس حق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بالبركة أخي بالبركة الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله إلهي أنت مطلوبي ومأمولي ومقصودي فنور دائما دربي بنور منك ممدودي على الإسلام ثبتني إله الفضل والجود وحسبي أنني عبد وأنك أنت معبودي وأنك أنت معبودي.